إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا وصلنا إلى الكلام على صفات المتقين في قوله تعالى هدى للمتقين، ثم بينا صفاتهم وأصنافهم كما ذكرنا. كان ترتيب الكلام أنه هذا الكتاب لما كان الأريب فيه هدى للمتقين، كان الترتيب أن يذكر بقية الناس من غير المتقين إلى آخره، وذكرنا هذا الكلام. المهم شرعنا في الكلام على ذكر صفات المتقين التي هي أهم المؤمنين في معرفة هذا المعنى من معاني كلام الله تعالى. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تكلمنا على هذه المعاني وعلى أسرارها وأهميتها حتى نشير إليها إن شاء الله تعالى في معنى التدبر عندما نقف على هذه الآيات الخمس إن شاء الله. وكان من ضمن ما ذكرنا أن المتقين صنفان. الصنف الأول من آمن من المشركين وكانوا لا يؤمنون بالغيب ولا باليوم الآخر، فبين الله تعالى صفتهم، وكان منهم كذلك من كان من أهل الكتاب، فبين الله صفاتهم كذلك وقال هم أيضا داخلون في المتقين، وهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كما بينا أو كما سنشير إن شاء الله تعالى. وهم طائفة أهل الكتاب، لأن المشركين لم يكونوا لا يؤمنون بما أنزل من قبلك ولا بالآخرة هم يوقنون، إنما هذه كانت صفة أولئك من أصحاب الكتاب يؤمنون بالكتب السالفة، وفي نفس الوقت هم كذلك يؤمنون باليوم الآخر، على عكس الطائفة الأولى من المتقين الذين كانوا مشركين وأسلموا فلم يكونوا يؤمنون بالله لا بعالم الغيب ولا باليوم الآخر. مبلغ الأمر أنهم كانوا يذكرون وجود الرب سبحانه وتعالى والملائكة، وأن الملائكة بنات الله. هذا الكلام الذي ذكرنا في اعتقادات المشركين يوما ما. ننتهي من قوله وذكرنا يقيمون الصلاة ومعناها، ثم ذكرنا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ونختم بكلمتين في قوله ومما رزقناهم ينفقون، ولنستأنف الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ومما رزقناهم ينفقون، يقول الكاتب التقوى كثيرا ما يقرن القرآن الكريم بين الصلاة والزكاة آمرا بهما مادحا لأصحابهما معبرا بتعبيرات مختلفة عن حسن ذلك والحث عليه ليكون المرء مؤمنا حقا من المتقين كما ذكرنا، وقد ذكرناها في خطبة الجمعة في أولئك هم المؤمنون حقا. قال تعالى فيهم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وحكمة ذلك كما يشير الإمام ابن كثير أن الصلاة حق لله تعالى وهي عبادته، وهي مشتملة أي الصلاة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق وهو الزكاة هو من الإحسان إلى المخلوقين، إذا الأول هو حسن علاقة المرء بالله سبحانه وتعالى، والثاني هو إحسان العلاقة بالخلق. يقول والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي، وهو أي التكامل الذي يصلح به حال الناس في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حال الناس إذا لا يصلح إلا كما ذكرنا بهذين الأمرين، بأن يحسن خلقه مع الناس وأن تحسن معاملته مع ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال الحديث في الزمان الماضي الذي ذكرنا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فلا بد من تحقق الأمرين معا، أن يكون دينه بينه وبين ربه على حال حسن، وأن يكون خلقه أي المتعلق بمعاملة الخلق والناس على خلق حسن. لذلك يقول: فما أن يقوم المسلم بحق الله وبحق الناس حتى يحصل الكمالات التي يستحق بها رضا الله تعالى، كما ذكرنا: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة عند ربهم ودرجات ورزق كريم. لا يعني لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، هذه الدرجات التي تتفاضل عند الله تعالى. ويحصل بذلك أيضا سعادة الدنيا في هذا المجتمع الذي يسوده التكافل والتراحم وعطف الكبير على الصغير، وهو نعيم الدنيا مع ما يرجوه المرء من نعيم الآخرة. وتشير الآية أيضا إلى معنى، وهو أن هؤلاء المتقين يعتقدون أن المال مال الله تعالى، إذ هو يقول: ومما رزقناهم، يعني هذا الذي يرزق هو الله، والمال هو سبحانه له، كما أن له كل شيء، كما أن له سبحانه وتعالى كل شيء. ولذلك قال تعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك يقول: وأنه مستخلفون فيه ينفقونه فيما يرضي ربهم سبحانه وتعالى وهبه، ويصرفونه فيما أمرهم به من وجوه الإنفاق التي يحبها سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك، مع أنهم ينفقون من فضله ومما وهبهم واستخلفهم فيه، إذا هم عندما ينفقون ذلك يزيدهم سبحانه وتعالى من فضله ويزيدهم منه كذلك في هذه الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدق. وكما قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يسيبهم بعد ذلك عليه، يعني يعطيهم في الدنيا، يطعمهم منه في الدنيا ويزيدهم منه، وفي الآخرة كما قال: الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق، والتضامن بين عيال الخالق ناس عيال الله تعالى، وينبثق الشعور بالأسرة الإنسانية والأخوة البشرية كما يقول. وقيمة هذا كله تتجلى في تطهير النفس من الشح وتزكيتها بالبر، وقيمتها أنها ترد الحياة وتجعلها مجال تعاون لا معترك يتطاحن فيه الناس، وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر، وتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس، لا بين أظفار ومخالب ونيوب. هذه التي كنا نود أن نختم بهذا الكلام. ننتقل إلى قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نشيدا يقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، عطف على الذين يؤمنون بالغيب، أليس كذلك؟ يؤمنون بالغيب التي في الأولى، الذين يؤمنون بالغيب، وعطفنا عليها والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هذه معطوفة على هذه، وهي طائفة ثانية على الطائفة الأولى المعنية كما ذكرنا، وهما معا كما ذكرنا القسمان هما قسم المتقين، يعني هما كما ذكر معا قسمان للمتقين. فإنه بعد أن أخبر أن القرآن هدى للمتقين الذين آمنوا بعد الشرك وهم العرب من أهل مكة وغيرهم، وهم العرب من أهل مكة وغيرهم، ووصفهم بالذين يؤمنون بالغيب لأنهم لم يكونوا يؤمنون به حين كانوا مشركين، ذكر فريقا آخر من المتقين وهم الذين آمنوا بما أنزل من الكتب الإلهية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم مؤمنو أهل الكتاب، وهم يومئذ اليهود الذين كانوا كسرا في المدينة. ما عرفش كما كثيرين دي، ما عرفش كما صح كده ولا، يعني بعض العلماء والمشايخ يكتب إيه جمع كثير كثيرين، ما عرفش هذا الجمع، أنا ما عرف جمع كثير كسر زي غيور كده، يقولوا غيور ما يقولوش غيورين، أو رسول ما يقولوا رسل ما يقولوش رسولين، ما عرفش الجمع ده. المهم يعني هذه معلومة. وهم يومئذ اليهود الذين كانوا كثيرا في المدينة أو كسرا وما حولها في قريظة، بني قريظة كما تعلمون، وبني قينقاع وبني النضير، وكانوا كذلك في خيبر مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وبعض النصارى ممن أسلم كصهيب الرومي ودحية الكلبي وغيرهم من نصارى العرب. يقول وهم وإن شاركوا مسلم العرب في الاهتداء بالقرآن والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة، فإن ذلك كان من صفاتهم قبل مجيء الإسلام، كانوا يؤمنون بالغيب يؤمنون الصلاة. وما يقول الشيخ فذكرت لهم خصلة أخرى زائدة على ما يوصف به المسلمون الأولون الذين أسلموا بعد الشرك، كما يقول ونبه بهذا الكلام كما على أنهم فريق آخر، ماشي كده. ليس معنى هذه الصفة الزائدة أنهم يفضلون على مؤمني المشركين، لا، فإن منهم لا شك من كان أعظم درجة في الإسلام كأبي بكر وعمر وغيره. وفي التعبير بالمضارع يؤمنون بما أنزل إليك كما ذكرنا أكثر من مرة، يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون، وهذه تعلمها دائما في القرآن الكريم عندما يعبر فعل المضارع، يعني يفيد التجدد، يعني أنه إيمانهم بهذه الأمور متجددا ومستمرا لا يتراجع عنه ولا ينقص فيه. والإنزال بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كلمة إنزال هذه نحن سوف نتكلم عن بقية الكلام، إنما نشير إلى معنى الكلمات أولا ثم ندخل في شيء من تحليل الألفاظ التي ذكرنا والتركيب الذي أمامنا. الإنزال جعل الشيء نازلا كما يقول من علو إلى سفل، وهو حقيقة في الإنزال بالنسبة للذوات، يعني لو شيء له جرم يعني له حجم يعني رميته من فوق يبقى اسمه إنزال. أما أن تقول أنزل إليك بمعنى الوحي مثلا أو بمعنى اللباس كما ذكر الله تعالى في قوله أنزلنا عليكم لباسا، أو أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أو في الحديث كذلك، لأن خلق الله بسميها إنزال لباء، لأن خلق الله وعطاءه للشيء يجعل كوصول الشيء من جهة عليا لشرفه، لشرف ما أنزل الله تعالى والقيمة التي أنزلها، فيشبه إعطاء الله تعالى للإنسان هذه الأمور لشرفها وشرف من أنزلت من عندي كأنه نزلت من علو لتبيين درجة هذا الشيء من الله تعالى. وكذلك بالنسبة لتلقي الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليه ليبين هذا الشرف وتلك المنزلة العالية لهذا الوحي النازل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه شبه المعاني التي تلقى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه بشيء يصل من مكان عال وهو الارتفاع وعلو الشأن. وهذا الكلام كان في كلامه صلى الله عليه وسلم في الكلام الذي سمعه من الله تعالى وأنزل عليه كما يقول في معنى من معاني الوحي. أنتم تعلمون أن معاني الوحي أن يأتي جبريل بالكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صلصلة الجرس، أو أن يلقى في رؤي شيء إلى آخر هذه أو إلى هذه المعاني من معاني الوحي. والسؤال هنا يقول: الذين يؤمنون بما أنزل إليك فقط، ولا بما أنزل إليك تدل على الذي أنزل من القرآن قبل هذه الآية فقط، ليس كذلك؟ وإنما المعنى كما يقول هنا هو سبحانه وتعالى يثني عليهم، لا شك تعلمون ذلك، هذه الآيات كلها في الثناء على المتقين الذين يذكر صفاتهم على هذا النحو سبحانه وتعالى. لذلك يقول: وهذا الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد به ذلك الذي قد تحقق نزوله إلى نزول الآية، ليس كذلك؟ يعني آمنوا بالقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزول هذه الآية، هذا بس المدح لهم، ولا هذا يدل على أنهم لما آمنوا وثبت إيمانهم فإنهم حينئذ إنما يؤمنون بما أنزل وبما سينزل، وإلا ما كان هناك مدح تام لهم. واضح هذا؟ ذلك يقول الشيخ: فإن الثناء على المهتدين إنما يكون إنها بأنهم حصل منهم إيمان بما نزل، لا توقع إيمانهم بما سينزل، لذلك لأن ما سينزل لا يحتاج إلى ذكر، لا يحتاج أن تقول يؤمنون بما أنزل إليك وما سينزل إليك، لا يحتاج إلى ذكر، لأنهم لما ثبت لهم الإيمان كما يقول: إذ من المعلوم أن الذي يؤمن بما أنزل يستمر إيمانه بكل ما ينزل من الرسول، وإنما كان العناد وعدم الاطمئنان في أول الأمر، فلما آمن واستقر الإيمان في قلبه لم يكن هناك إلا أنه كلما نزل شيء آمن به. لذلك يقول: كذلك الإيمان في حديث هرقل، كذلك الإيمان حين تخالطه بشاشته القلوب، قال: أيرتد أحد عن دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال: لا. سخطة له؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهذا هو المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك، ليس محتاجا أن يقول بما أنزل وما سينزل، بل طالما قد آمن بما أنزل لا شك أن إيمانه ثابت، وقد خالط قلبه بشاشته التي تؤكد أنه كلما نزل شيء ازداد إيمانا، ليس يؤمن به فقط بل يزداد إيمانا كما ذكر الله تعالى عنه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ وليس كذلك. لذلك يقول: فالإيمان بما سينزل في المستقبل حاصل بفحوى الخطاب، وهي الدلالة الأخروية كما ذكرنا. ونأتي إلى المعنى التالي، وهو فائدة الإتيان بالموصول هنا دون أن يقال الذين يؤمنون بك من أهل الكتاب، الدلالة بالصلة. نفهم بقى النقطة دي عشان دي نقطة مهمة عايزة أقولها لكم كده. الله تعالى مدحهم في هذه الآية لهم: من آمن من أهل الكتاب، ليس كذلك؟ هذا مدح لهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، صحيح؟ أنزل من قبلك آمنوا به الإيمان الحق ولا آمنوا به الإيمان المحرف؟ يصفهم ويمدحهم على أنهم لما آمنوا بما أنزل من قبله كانوا يؤمنون إيمانا حقا ولا إيمانا محرفا؟ شفت بقى معنى الآية، أما مدحهم لا يظن بالشر أبدا أن يمدح على الإيمان المحرف بالله ثالث ثلاثة أو بكلام التوراة كما سيقول الشيخ نذكره هنا، وإنما مدحهم لأنهم فعلا كانوا مؤمنين إيمانا حقا. والذي يدل على هذا الكلام هو قوله إعادة الموصول هنا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذ لا يختلف الإنزال هنا وهنا أنه من عند الله وأنه الحق، واضح، وليس ثناء على كل أحد منهم، وإنما من كان مؤمنا حقا وتاب أو كان على أي حال نتاب وحسن إسلام، وهذه مسألة أخرى. إنما هؤلاء الذين مدحهم كانوا ظنوا على أن المدح بهم كما يقول الشيخ. لذلك يقول وفائدة الإتيان بالموصول والذين، يعني الموصول اسم موصول هو الذين والذي، فالدلالة بالصلة على أن هؤلاء كانوا آمنوا بما ثبت نزوله من الله على رسلهم دون تخليط بتحريفات صدت قومهم عن الدخول في الإسلام، صحيح، لأن أصحاب التحريفات لم يدخلوا الإسلام هكذا، لأن التحريفات التي وصلت إليهم صدتهم عن أن يكون الإسلام هو الدين الذي سيأتي في النهاية، أو هو الدين الخاتم، أو الذي بشرت به الكتب. لذلك يقول دون تخليط بتحريفات صدت قومهم عن الدخول في الإسلام، ككون التوراة مثلا لا تقبل النسخ، والقرآن جاء لينسخ التوراة فقالوا لا، أليس هذا الإسلام الصحيح؟ هؤلاء الذين آمنوا لم يكن عندهم هذه التخريفات وهذا التخليط، وأنه يجيء في آخر الزمان من عقب إسرائيل، ليس من عقب إسماعيل عليه السلام، من يخلص بني إسرائيل من الأسر والعبودية ونحو ذلك من كل ما لم ينزل في الكتب السابقة، بل هو زيادات وتحريفات، ولكنه من الموضوعات، الأمور الموضوعة، أو من فاسد التأويلات التي ذكرنا. وهذا الكلام إذن فيه تعريض بغلاة اليهود والنصارى الذين صدهم غلوهم في دينهم وقولهم، وقولهم على الله غير الحق، صدهم ذلك كله عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إنما هو ثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل دون تخليط، وفيه كما ذكرنا هذا المعنى وهو التعريض بهؤلاء الذين آمنوا بهذا التخليط وصدهم عن دين الله تعالى، يعرض بهم على أنهم على خطأ وضلال وتأويلات فاسدة، بدليل أولئك الذين أسلموا بغير هذا التخليط الذي ورد في كتبه. ماشي كده. والصفة التالية لهم وبالآخرة هم يوقنون، ونقرأ هذا الكلام، وهي ثبوت إيمانهم بالآخرة، أي اعتقادهم بحياة ثانية بعد هذه الحياة الدنيا. وشمعنا بقى قال ذلك كما يقال، ولما قيل وبالآخرة هم يوقنون، اسمع هذا المعنى، إنما خص هذا الوصف بالذكر من بين الأوصاف التي كان يمكن أن يوصفوا بها من التوكل أو اليقين أو غير ذلك من أوصاف الجميلة. هذا الوصف بالذكر عند الثناء عليه من بقية أوصافهم، لأن هذا الوصف بالذات ملاك التقوى، ملاك كما يقولون باللغة العربية، ملاك التقوى والخشية، يعني من أهم صفات المتقين التي ذكرنا. هم يقول هدى للمتقين، أهم صفاتهم هي التقوى والخشية، ليس كذلك؟ ملاك هذه التقوى والخشية هو الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله تعالى كما هو معلوم. لذلك يقول لأنه ملاك التقوى والخشية التي جعلوا موصوفين بها، لأن هذه الأوصاف كلها، أن هذه الأوصاف كلها جارية على ما أجمله الوصف بالمتقين كما ذكرنا. مش كل الصفات دي جارية عشان تبين صفات المتقين؟ طب يؤمنون بالآية بالآخرة هم يوقنون ليه؟ لأن هذه من أولى صفات المتقين التي حملتهم على التقوى. الذي حمله على التقوى هو خوف اليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا وكذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل فليبتعد، إلى آخر ما ورد في الكتاب والسنة عن الإيمان بالله واليوم الآخر، كلها كما ذكرنا جارية على الوصف بالمتقين. فإن اليقين لآخرة هم يوقنون، فإن اليقين بدار الثواب والعقاب والذي يوجب الحذر، والفكرة فيما ينجي النفس من العقاب وينعمها بالثواب، وذلك الذي ساقهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا الإيقان كان يتميز به أهل الكتاب عن مشرك العرب، إذ العرب لا يوقنون بحياة أخرى بل هم دهريون كما ذكرنا، فكان ذلك من الثناء عليهم لأنه من ألزم وأخص خصائص المتقين. ونأتي لتعريف كلمة الآخرة عشان نشغل باله من كلمة الآخرة. ملخصها أن كلمة الآخرة مؤنث كلمة آخر، مش كده؟ والآخر يعني الذي يجيء بعد شيء تقدمه من عمل أو فعل، يبقى ده الآخر. ولما كانت هي مؤنثة، كلمة آخرة دي مؤنثة، فإنما كانت مؤنثة لموصوف مؤنث، حذف هذا الموصوف لكثرة الاستعمال وهو الحياة الآخرة في مقابلة الحياة الدنيا. يبقى الآخرة يعني الحياة التي تأتي بعد الحياة الدنيا، الحياة الدنيا يعني القريبة العاجلة، ولذلك سميت الحياة التالية لها الحياة الآخرة، يعني معنى الآخر. فلما كثر استخدام الحياة الآخرة في مقابل الحياة الدنيا حذفت الآخرة للضرورة لعلم الناس بأن الآخرة هي الحياة التي تأتي بعد الحياة الدنيا، يعني أن يحيا الناس حياة أخرى بعد الحياة التي كانوا فيها. وصارت كما يقول الشيخ، صارت الآخرة علما بالغلبة على الحياة الحاصلة بعد الموت، وهي الحياة الحاصلة بعد البعث لإجراء الجزاء على الأعمال. فمعنى وبالآخرة هم يوقنون، يعني يوقنون بالحياة بعد الموت ويوقنون بالبعث بعد الموت. وليس المقصود الإيقان بالحياة بعد البعث فقط، لا، وإنما يوقنون بالثواب والعقاب والجنة والنار وما يحدث يوم القيامة من أهوال ومحن. لأنها إذا قال يوقنون بالآخرة هم يوقنون مجرد الإيقان أو الإيمان فقط، فهذا لا يفيد شيئا، وإنما يقصد عندما أثنى عليهم أن إيقانهم باليوم الآخر بالآخرة بالحياة وبالبعث بعد الموت، أن هذا الإيقان هو الذي حملهم على هذه الأعمال الصالحة. وما حملهم على ذلك إلا أن الحياة الآخرة إنما هي البعث بعد الموت للحساب والجزاء والموقف والصراط والجنة والنار والميزان والأهوال التي تدفع المرء إلى أحسان السير إلى الله تعالى. فهمنا هذه المعاني التي أشرنا، الذين يؤمنون منزل عليك الموصول والثناء عليه، وأن هذه طائفة أخرى ويؤمنون بمنزل عليك ومعنى الإنزال وبالآخرة هم يوقنون إلى التي وصلنا إليها. ذكرنا هذا المعنى وهذا الثناء عليه، وذكرنا معنى الحياة الآخرة، كلمة آخرة ومعناها وما يتعلق بها من الثناء على أصحابها. وننظر في معنى قوله وبالآخرة هم يوقنون، ولأهل العلم فيها معنيان. المعنى يوقنون يعني يؤمنون، وهذه لا يرتضيها المحققون كثيرا، بمعنى يقول يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، والذين يؤمنون يعني بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. يؤمنون، ولذلك قال يؤمنون يوقنون، ولم تأتي بالسياق في يؤمنون مرة أخرى، بسموه في اللغة العربية التفنن في أن يورد الألفاظ المختلفة على المعنى الواحد، هذا تفنن في الإيه، في عرض المعنى. وغير ذلك هذا قول من قال إيه، يؤمنون يعني يوقنون. القول الثاني وهو الأنسب الذي نسير عليه، يقول اليقين هو العلم بالشيء وهو لو هتقول بقى في الإيمان تقول أعلى درجات الإيمان. أنا اليقين عندك بقى علم اليقين وحق اليقين، وحق اليقين هذا يعني وصلنا إلى الحقيقة. المهم إيه هو بقى اليقين في اللغة؟ اليقين في اللغة هو العلم بالشيء ولكن عن نظر واستدلال أو بعد شك سابق، فيكون اليقين هنا أخص من الإيمان. يبقى اليقين أعم، يعني إيه أخص من الإيمان؟ قصدي الإيمان أعم، يعني إيه الإيمان أعم؟ يعني الإيمان ممكن تؤمن إيمانا تقليدا زي أبوك وأمك طلعوا مسلمين طلعت مسلم مثلا، وهذا بالك، أو تؤمن بالمعجزة التي أجريت على يد النبي مثلا، أو تؤمن بالاستدلال والنظر، فيكون الإيمان أعم. أما اليقين فهو أخص، ما يطلقش على الإيه إلا على الإيه الإيمان بالنظر والاستدلال، ومن نظر واستدل ووصل إلى الإيمان يقال هذا علم اليقين. ماشي كده؟ لذلك يقول في قوله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ومن ثم لا يطلقون على اليقين لا يطلقونه على علم الله تعالى، صح؟ ليه؟ لأنه علم عن نظر واستدلال حاشا لله تعالى، كما ذكرنا في اسمه العظيم سبحانه وتعالى في الدرس الماضي على اسمه العليم جل وعلا، ولا على العلوم الضرورية يسمى يقينا كذلك. وعليه فالتعبير عن إيمانهم بالآخرة باليقين أنهم فكروا ونظروا، فإذا الإسلام هو الحق وإذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصدق، فآمنوا عندما نظروا وفكروا واستدلوا ورأوا هذه الأمور التي فكروا فيها تصادف هذا الحق الذي رأوه وسمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا المعنى من معاني الثناء. لماذا يقول فالتعبير عن إيمانهم بالآخرة بمادة اليقين؟ لأن هذه المادة تشعر بأنه علم حاصل عن تأمل وغوص الفكر في طريق الاستدلال. لماذا؟ لأن أيامها التي كانوا فيها، لأن الآخرة لما كانت حياة غائبة عن المشاهدة غريبة بحسب المتعرف عليه بين الناس أيامها، كثرت الشبه التي جرت المشركين والدهريين على نفي الآخرة واستحالتها. فلما آمن كان بها الإيمان بها جديرا بالإيقان، لأنه عن نظر واستدلال وفكر وغوص حوراء هذه المعاني التي تؤدي إلى اليقين بوجود الآخرة. ومن جعل الإيمان والإيقان مترادفين كما ذكرنا في أول الكلام قال يؤمنون يعني يؤمنون، يوقنون يعني يوقنون، وإنما عبر بالإيقان للتفنن في الكلام وحتى لا يكون الكلام مكررا على هذا النحو، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. علمنا الفرق. وبالآخرة هم يوقنون عندنا ثلاث معاني بعد ذلك. المعنى الأول تقديم الجار والمجرور، لماذا لم يقل ويوقنون بالآخرة؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالآخرة كما ذكر يؤمنون بالله واليوم الآخر آيات كثيرة. قال بالآخرة يوقنون لي، قدم الجار والمجرور هنا كما يقول لمزيد الاهتمام بالإيقان بالآخرة بالذات، أنها تحتاج هذه اللوظة إلى هذا التقديم الذي يدل على الاهتمام بالإيقان بالآخرة كما ذكرنا لأهمية الإيقان بالآخرة في أول الكلام، إذ هو من صفات المتقين التي حملتهم على التقوى والخشية. هذه الأولى وفيها معنى آخر غير المعنى، إحنا لسه مقلناش التانية، إحنا نتكلم في الأولى لسه، وهو تقديم الجار والمجرور. والثانية أن هذا التقديم ثناء على هؤلاء بأنهم أيقنوا بها أهم ما يوقن به، يعني أثنى عليهم بإيه؟ بأنهم أيقنوا بأهم شيء، يعني ناس محترمين لأنهم آمنوا بأهم شيء يمكن أن يؤمنوا به في مثل هذه الأحوال الصعبة التي تدل على نفي الإيمان باليوم الآخر. ماشي كده؟ طيب النقطة الثانية، قلنا عندنا ثلاث مسائل. النقطة المسألة الثانية، هم يوقنون، هم هنا كلمة هم تسمى ضمير الفصل، وكان يمكن أن يقول وبالآخرة يوقنون كما جاء في آيات أخرى على المعنى على الوزن يعني، وإنما ضمير الفصل هنا فائدته كما يقول اللغويون، فائدة هم هنا تقوية الخبر، يعني إيه؟ يعني يوقنون إيقانا قويا جازما لا مرية فيه ولا شك ولا تردد. عندما تيجي بقى تلاقي كلمة هم دي فصلة بين إيه؟ بين جر ومجرور وبين خبر وبين فعل، بتعرف إن هي في هذا المعنى، إنما هي لتقوي، يعني لتصف لك بأن هذا اليقين يقينا قويا، إن هذا اليقين يقين قوي جازم لا مرية فيه ولا تردد. النقطة الأخيرة التي كنا نشير إليها، وهي أن هؤلاء الذين آمنوا بالتوراة فاكرين لما قلنا يعني إيه بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأن الثناء هنا ثناء عليهم تعريض بهؤلاء النصارى، ظهرت هنا أن هذا نداء على هؤلاء المنحطين في أفكارهم وعقيدتهم، سواء كانوا مشركين أو كانوا من أهل الكتاب الذين، وهي بالذات على الإيه على المشركين، يعني هذه بالذات تحط على الإيه على المشركين، لما قال وبالآخرة هم يوقنون، يعني ليسوا كمثلكم أيها المشركون الذين لا تؤمنون بالآخرة بعقيدتكم الفاسدة وأفكاركم المنحرفة، وتظنون أنكم متبعون لإبراهيم عليه السلام. ماشي كده، ننتقل إلى بقية الآية. بعد أن ذكر هذه الصفات وأنهم هؤلاء والمتقون وكذا وكذا، يجي بقى السؤال، طيب بعد ما قلت بعد أن ذكرت ذلك كله أيها المتكلم، طيب وبعدين إيه جزاءهم بقى؟ طيب اللي أنت بتقول عليهم دول، يعني ده المنطق، يعني جيت قلت لك هدى للمتقين الذين يؤمنون بالإيه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لو وقفت على كده هتقول لي طب وبعدين، يعني إيه؟ أقول لك أولئك على هدى من ربهم. أنت منتظر لأن ترى جزاء أو عاقبة أو بقية الكلام على هؤلاء الموصوفين بالتقوى، فجاءك الكلام على هذا النحو من بيان عاقبتهم وبيان درجتهم وبيان توفيق الله لهم وبيان عظم مرتبتهم ومنزلتهم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. واسمع هذا الكلام، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، على هنا للعلو الإيه المجازي كما يقولون، عندما تقول أنت فلان على كذا يعني قد ركبه مثلا وتمكن منه، عندما تقول فلان على هدى يعني هو قد علا على هذا الهدى وتمكن من هذا الهدى تمكنا يرتاض به ويحركه كيف شاء مثلا، وهذا ما يبين قيمتهم ودرجتهم وعلو منزلتهم، أنهم متمكنون على الهدى مستقرون عليه، حتى إذا جاء الكلام في التدبر تفهم هذا المعنى، أنت على الهدى مستقر عليه أم أنت لم ترتقي بعد إلى هذه المنزلة، وأن درجتك لم تتمكن بها من الهدى بعد الذي ذكر الله. هذه مسألة مهمة، أولئك على هدى من ربهم. اسم الإشارة هنا وهو أولئك متوجه إلى المتقين الذين أجر عليهم الصفات السابقة، ليس كذلك؟ الصفات السابقة اللي هي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك كلهم بقى، كل هؤلاء المتقون، كل هؤلاء المتقين على هدى من ربهم. وربهم هنا كما تسمع إضافة الإيه؟ إضافة الرب إليهم لعلو منزلتهم وشرفهم انتسابهم إلى الله جل وعلا ربهم. يبقى ده معنى أنهم متمكنون على الهدى، مستقرون عليه، ثابتون عليه، هم يروضون ويمشون به كيف شاءوا، لا العكس الذي نحن فيه. يبقى لما يعرف المرء يقول له بقى، يقول له النقطة، يقول له النقطة الثانية، وهي أنه لما قال أولئك أشار بهذه الإشارة، اللغة العربية تقول الإشارة إلى شخص حاضر، هذا أولئك يعني الجالسون. عندما تقول أولئك وهم ليسوا أشخاصا حاضرين وإنما هي صفات، فكأنما هو شخص لك هؤلاء الأشخاص الذين يقيمون الصلاة حتى يكونوا حاضرين في ذهنك، وأنت تعلم حكمهم الذي يأتي بعد الإشارة، حكمهم على هدى من ربهم، فعرفت بصفاتهم التي جسدها لك فيهم سبحانه وتعالى، وهم ليسوا موصوفين بس صاروا حاضرين في ذهنك أن هؤلاء المتقين الذين يقيمون الصلاة وكذا وكذا، أولئك حكمهم على هدى من ربهم. لذلك الشيخ يقول هذا الكلام، هو يقول بلغته العالية شيئا ما، نقول يقول يعني الإشارة إلى ذات مشاهدة بعينها، وإنما ذكر هنا هذه الصفات وأحوالها لينزل يعني أصحاب هذه الصفات منزلة الحاضر في الذهن، في ذهن السامع والمتكلم. فإن السامع لو وعى تلك الصفات التي ذكرنا فإنه بعدها سيرى أن حكم أصحابها سيأتي بعد الإشارة كما ذكر الشيخ. لذلك يقول فكذلك الأحكام الواردة بعد هذه الصفات تفيد أن هذه الصفات ثبتت لهم، فكقوله أولئك على هدى من ربهم بمنزلة أن يقول إن تلك الأوصاف هي سبب، إن تلك الأوصاف هي سبب تمكنهم واستقرارهم على التقوى على الهدى. بسبب هذه الصفات ما تيجي بقى تقول لي لماذا نحن غير مستقرين على الهدى والثبات والاستقامة، يقول له لأن هذه الصفات لم تتحقق إلى الدرجة التي تأخذ هذا الحكم، وهو الاستقرار والعلو على الهدى والثبات عليه. واضح؟ فقوله أولئك على هدى من ربهم جملة مستأنفة، ويقول الشيخ استئنافا بيانيا، لأن السامع إذا سمع ما تقدم من صفات الثناء ترقب فائدة تلك الصفات. طب فائدتها إيه الصفات هذه إلى آخره، والإشارة هنا بأولئك على هدى أحسن منها وقعا لو حل الضمير محلها. نسمع هذا الكلام. أولئك على هدى من ربهم رجوع إلى الإخبار عنهم، عن هؤلاء المتقين، بأن القرآن هدى لهم، والإتيان بحرف الاستعلاء على تمثيل لحالهم بأن شبهت هيئة تمكنهم من الهدى وثباتهم عليه ومحاولتهم الزيادة به والسير به في طريق الخيرات بهيئة الراكب المعتلي على المركوب على ما يركب. فهمت الجملة على بعضها؟ جملة على بعضها إيه؟ شبهت هيئة إيه بقى؟ شبهت هيئة تمكنهم من الهدى وثباتهم عليه ومحاولتهم الزيادة به، محاولتهم الزيادة به والسير به في طريق الخيرات بهيئة الراكب المعتلي على هذا المركب الذي يتمكن منه وتصريفه والقدرة على إرادته بالضاد، يعني على ترويضه، يريد أن يتحرك به يمينا وشمالا كما يريد دون شيء يتعبه في ذلك. هم دول المتقين كما يقول، هؤلاء هم المتقون الذين شبهت هيئتهم في التقوى وثباتهم عليها ومحاولتهم الزيادة منها والاستقامة عليها والسير بها في طريق الخير. ليه؟ لأن كل ده في الراكب المتمكن، الراكب المتمكن بيعمل ايه؟ بيثبت على دبته ثم يسير بها كما ذكرنا في الطريق الذي يريد، وهو يزداد في سيره كلما سار قطع مرحلة اكبر وهو ثابت ومستقر، ويمكن ان ينحرف يمينا او شمالا كما يريد لتمكنه وترويضه لهذه الدابة التي يركب. كذلك الهدى والتمكن من كما ذكر الله تعالى. عرفت التعبير الإلهي بقى بكده عشان شوف المرء ينظر إلى نفسه وإلى هيئته وما هو عليه. أولئك على هدى من ربهم. وذكرنا تذكرون في الزمان الماضي عندما قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قلنا فيه هدى، حد فاكر؟ وقلنا هدى للمتقين فيه هدى، يعني فيه هدى مش كده؟ قلنا فيه هدى تساوي هدى للمتقين أو لا، حد فاكر؟ هنا نكر هدى أيضا لهذا المعنى، وأن هدى هنا على هدى من ربهم هي هنا للجنس، بمعنى مش على هدى يعني شوية، لا على الهدى نفسه الكامل كما ذكرنا في هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين، فيه هدى يعني في شوية هدى، ولا فيه كما ذكرنا هي ظرف، والظرف ده مملوء هدى، وجوانب الظرف قد امتلأت بالهدى، فكان تعبير فيه هدى يوازي تعبير هدى للمتقين. وكما ذكرنا، طيب انت عندك اثنين هدى هنا مش كده في سياق الآيات، أليس كذلك؟ هدى للمتقين، وبعدين أولئك على هدى من ربهم. الأولى هدى كما يقول الشيخ هدى هنا، وهدى الأولى كما قال مغايرا للهدى الثاني، ده غير ده، إذ القصد هنا التنويه بشأن الهدى وتوسلا إلى إفادة تعظيم الهدى بقرينة المدح. هنا وصلنا إلى التنويه بالهدى الذي هم عليه، على أنهم على أهل هدى. الهدى الأول نقول القرآن فيه هدى للمتقين، إنما هنا الكلام على تعظيم الهدى الذي وصلوا إليه والذي علوا عليه وتمكنوا منه وثبتوا عليه وازدادوا فيه، على تعظيم على إرادة إفادة تعظيم الهدى بقرينة مقام المدح، وبقارينة ذكر ما يدل على التمكن من هذا الهدى الذي يدل على تعظيم هذا الهدى، ليس متمكنا من هدى قليل، مش كده إيه؟ بيعظمه لأنه متمكن من هدى عظيم، هؤلاء المتقون. وإنما وصف الهدى كما ذكرنا في بداية القول أنه من ربهم، هدى من ربهم، للتنويه بذلك الهدى وتشريفه. دول بقى عليهم هدى بقى من الله جل وعلا هو نفسه سبحانه وتعالى، ليدلك على قيمة الهدى، كما يقول وصف الهدى بأنه من ربهم للتنويه بذلك الهدى وتشريفه، دي الأولى. والثانية بقى لما أضافهم إلى الله ربهم هم، هذه الأولى هدى من ربهم، يبقى لتشريف الهدى وتعظيم قيمته التي ينبغي أن يسعى إليها المؤمن أن يتمكن منها وأن يثبت عليها بتحقيق صفاتها. والثانية يقول الإشارة إلى أنهم هؤلاء صاروا بمحل العناية من الله تعالى لما قال هدى من ربهم، ربهم يعني مليكهم ومربيهم والمتفضل عليه سبحانه وتعالى والمنعم عليهم والمعطي لهم والمكافئ لهم، فكان ذلك دليلا على أنهم بمحل العناية من الله تعالى. كان يمكن أن يقول أولئك على هدى من الله كما في آيات أخرى، إنما لما قال من ربهم يعني من حبيبهم ومغزيهم ومربيهم والقائم على أحوالهم المحب لهم، وهي إضافة تعظيم لهم كما ذكرنا أيضا، كما يقول وإضافة الرب إليهم هم، تلاحظ أن الرب هو الذي أضيف إليهم، هي إضافة تعظيم لشأن هؤلاء بدليل قرينة المدح التي هي في سياق الآيات. واضح كده؟ وأولئك هم المفلحون، نقف عليها إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين